المنية أو شك هل خرج المني لم يلزمه الغسل. لو أن إنسانا نام ثم رأى ما يوجب الاحتلام ثم استيقظ ولم ير الماء فلا يجب عليه الغسل قولا واحدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم نعم أن يجب الغسل إذا رأت الماء، هذا شرط، والقاعدة أن مفاهيم الشرط معتبرة، ولذلك كأنه يقول ولا يجب إذا لم ترى الماء، فدل على أن إذا احتلمت ولم ترى الماء لا يجب عليها أن تغتسل. وقال إنما هن شقائق الرجال فالحكم فيهما سواء. فالرجل إذا رأى أنه احتلم واستيقظ ولم يرى أثر الاحتلام لم يجب عليه أن يغتسل، وذلك لما ذكرناه، لأن الشرع علق بالخروج وليس ثم خروج. طيب، لو أنه شعر أنه جامع أو شعر بشيء يوجب خروج المني، هذا في النوم، ثم استيقظ فوجد أثرا على ثيابه وشك في هذا الأثر فلم ير فيه صفات المني ولم يدري هل هو مني أو ليس بمني، يعني يحتمل أن يكون منيا ويحتمل أن يكون مذيا وهو ما يخرج عند وجود الشهوة ومقدمات الشهوة، فقالوا اليقين في أنه ليس بمني، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فهو على يقين أنه مذي وعلى شك أنه مني، فنقول هو مذي حتى يستيقن أنه مني ولو كان كثيرا. فما دام أنه لم يرى أثار، لم يرى دلائل المني من الرائحة والغلظ والأوصاف التي تكون في نفس الماء إذا يبس، فحينئذ لا يحكم بكونه موجبا للغسل، فنقول هذا مذي حتى تتأكد أنه مني. نعم. وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل. لما قلناه لقوله إنما الماء من الماء، ولم يفرق بين كونه ذاكرا لهذا أو غير ذاكر. نعم. لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه استلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. نعم، هذا حديث السنن وهو ثابت، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين كونه يرى وكونه لا يرى، وهو يعتبر مؤكد لما قلنا من حديث إنما الماء من الماء. نعم. وإن رأى المني في فراش نام فيه هو وغيره لم يلزمه. طيب، هذه كلها مسائل لطيفة تنبني على الشك، والناس يسألونك، يعني يقولون لك أنت قرأت أن الغسل يجب بخروج المني، حينما يخرج مني يقول السائل إذا خرج مني وتأكد لا أشك أنه يجب علي الغسل، وبينت لي رحمك الله أن خروج المني يجب الغسل، هب أنني رأيت الماء في موضع نمت فيه أو رأيت الماء في موضع مشترك بين نومي ونوم غيري، فهل يجب الغسل؟ فالمسألة الأولى والثانية، الأولى مفرعة على الأصل الذي ذكرناه، والثانية مفرعة على الأصل على المسألة الأولى، وهذا نوع من التسلسل المنطقي في الأفكار. فأنت أول ما تقعد خروج المني ثم تتكلم على خروجه يقظة ومناما، تكلم على اليقظة، ولما كانت مسائل خروج المني في اليقظة ما فيها إشكال لم يفصل كثيرا، لأنك إذا شعرت به في اليقظة ورأيت دلائله وأماراته لا تسأل، وعندك الدليل على وجوده أو كونه منيا واضحا. لكن أين يقع الإشكال؟ في مسائل الاحتلام، ثم تدرج في مسائل الاحتلام فقال لك إن نام وذكر احتلاما ولم ير المني، هذه قسمة عقلية، أو ينام ويرى المني ولا يذكر الاحتلام، أو ينام فيرى الاحتلام ويرى المني، هذه ثلاثة قسمة عقلية، إما أن ينام ويرى الاحتلام ويرى أثر الاحتلام فهذه بلا إشكال أنه يجب عليه الغسل رجلا كان أو امرأة، أو ينام ويرى الاحتلام ولا يرى أثر الاحتلام فقلنا يسقط عنه الغسل لأنه لا يوجد. طيب، لو نام ولم يرى الاحتلام ورأى أثره الاحتلام وجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. طيب، جاءك بمسألة مفرعة على هذه الصورة الأخيرة، قال لك أنت تقول إذا نام ولم يذكر الاحتلام ورأى أثر المني أنه محتلم. طيب لو رأى أثرا يشك فيه، لو رأى أثرا يشك فيه، قلت له يبقى على اليقين من كونه مذيا وليس بمنيا، سينتقل معك إلى قسمة عقلية أخرى وقال لك ذكرت لك مسائل الشك فيما اتصل من الثياب والملبوسات، انتقل معي إلى مسائل الشك فيما انفصل، لأنه إما أن يشك فيما اتصل به أي ثياب التي تلي البدن وذكرنا ثلاث صور، أو يشك فيما انفصل فيقول لك نام على فراشه ثم وجد على الفراش أثر المني والاحتلام. يتأتى هذا طبعا إذا غفل عما اتصل منه، أو كان عاريا، أو تجرد أثناء نومه، أو حصل منه التجرد للعضو إلى آخره. المهم أنه حصل إنزال على الفراش، فيأتيك السؤال على شيء منفصل وأنت كنت تبحث في ماذا؟ في المتصل. فإذا كان هذا الفراش أول ما يبدأ يقول لك بفراش نفسه، فحينئذ فراش النفس عندنا شيء يسمونه الظاهر، يسمونه ماذا؟ الظاهر. عندنا شيء اسمه اليقين، وعندنا شيء اسمه الأصل، وعندنا شيء اسمه الظاهر. فدلالة الأصل يعبر عنها باليقين، مثلا تقول الأصل براءة الذمة، يعني اليقين الذي ينبغي العمل به أن ذمة المكلف بريئة حتى يدل الدليل على تكليفه. ومنه قولهم الأصل براءة المتهم، أي أن اليقين الذي نجزم به أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه كلها أصول بمعنى اليقين الذي نحن على ثقة به أنه بريء حتى يثبت ما يدل على إدانته. لكن هناك شيء يسمونه دلالة الظاهر، دلالة الظاهر بمعنى قرائن في الصورة تدل على أمر تقوي أو تجعل غلبة الظن بذلك الأمر. وهذا يتأتى في القضاء ويحتاج العلماء إليه والفقهاء في الأقضية، وقد يحتاجون إليه في مسائل الشكوكات، وأحيانا تعمل الأصل وأحيانا تعمل الظاهر، وأحيانا يتعارض الأصل والظاهر فتقدم الأصل وأحيانا تقدم الظاهر. ولذلك هذه المسائل، مسائل تعارض الأصل والظاهر، تكلم العلماء عليها في العلم النفيس، علم القواعد الفقهية، وممن تكلم عليها الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه النفيس المنثور في القواعد الفقهية، وكذلك ابن السبكي في قواعده أشاروا إلى مسألة تعارض الأصل والظاهر. طيب الآن عندنا الرجل إذا نام على فراشه وهذا الفراش لا ينام عليه غيره، ثم استيقظ ولا يذكر احتلاما ولم يرى بثيابه أثر الاحتلام، فاليقين أنه أنزل أو لم ينزل؟ اليقين أنه لم ينزل. لماذا؟ لأنه لو أنزل لشعر، وإذا لم يشعر لوجد أثره في ثيابه. لكن كون هذا الفراش لا ينام عليه غيره ولا يكون محلا للغير، معنى ذلك أن هذا المني عندنا فيه أصل ثاني، وهو أن اليقين أن لهذا المني رجل أو امرأة يعني حصل منه هذا المني. فلذلك لما كان مني الرجل الذي نام على هذا الفراش هو الظاهر وهو المتبادر من كونه لا ينام على الفراش غيره، قلنا يجب عليه الغسل، قلنا يجب عليه الغسل لدلالة ماذا؟ الظاهر. هذه يسمونها دلالة الظاهر. من دلالة الظاهر لو سألك سائل وقال هذا الماء الذي يوجد في السكك والشوارع إذا وطئه الإنسان برجله أو تعلق بثوبه فما حكمه؟ تقول اليقين أنه طاهر. لكن لو كان هذا الماء قريبا من محلات النجاسة كالماء الذي يوجد قريبا من المرحاض الذي فيه النجاسة، أو الماء الموجود في حفرة النجاسة أكرمكم الله، إيش الظاهر فيه؟ الظاهر نجاسة. فتقول هنا أعمل اليقين وهنا أعمل الظاهر. فهنا الرجل نام على فراش غيره، فاليقين أننا نقول أنه غير مكلف ولا مطالب بالغسل، لأن الأصل براءة ذمة عن الغسل. لكن لما كان الظاهر من حاله والدلائل والقرائن تدل على أنه منيه وماءه وليس بماء غيره، تأكد هذا عندنا أن النائم لا يشعر وتأكد هذا عندنا بأن كون ثيابه يمكن أن يزايلها المني، فإنه قد يتجرد أثناء نومه فينزل. قالوا فلذلك نقول يجب عليه أن يغتسل من هذا الوجه، يجب عليه أن يغتسل من هذا الوجه. هذا واضح، هذا يقال دلالة الظاهر. نعم. وإن رأى المني في فراش نام فيه هو وغيره لم يلزمه الغسل. أعد إن نام في الأول. وإن رأى هذا الله ها؟ هذا لا اللي قبله، اللي قبله فإن احتلم ولم يرى المني. إيه طيب الذي بعد استمر. وإن رأى المني في فراش نام فيه هو وغيره لم يلزمه الغسل لأن الغسل لا يجب بالشك. طيب بعدها والأولى أن يغتسل. نعم استمر. وإن كان لا ينام فيه غيره لزمه الغسل. لا ينام فيه غيره لزمه الغسل. أولا نريد أن نستفهم، الأول من لطائف كتبهم الفقهية أنهم لا يقدمون شيء ولا يؤخرون إلا لعلة. وإذا أردت أن تتعمق في كتب الفقهاء والمتون الفقهية، لأن هذه الكتب كانت تؤلف في أزمنة علماء وكان النقد موجودا وكان كل عالم مستهدف، فالشارح سيتعقب صاحب المتن والمحشي يتعقب الشارح والمقرر يتعقب المحشي، فكانت كتب الفقه صولات وجولات. فالآن قد يأتيك شخص ويقول لك طيب الآن أريد أن أسألك، المصنف ذكر أول شيء إن وجد المني أو الماء على فراش ينام فيه هو وغيره لم يجب عليه الغسل كما ذكر والأولى أن يغتسل، ثم قال وإن كان لا ينام عليه غيره وجب عليه الغسل. ما رأيكم؟ هل الأصل أن يبدأ ما دمنا في باب الموجبات والمثبتات للغسل، هل الأصل أن يبدأ بالحالة التي توجب الغسل أم بالحالة التي فيها شك؟ الجواب أن يبدأ بالحالة التي فيها الغسل. فكان الترتيب المنطقي أن يقول إن نام في فراش، إن وجد المني في فراش لا ينام فيه غيره وجب عليه الغسل، وإن كان ينام فيه وغيره فلا يجب عليه الغسل. هذا قد يعترض به معترض، لكن لما كان السياق والسباق محتكما إليه وكان يتكلم على مسائل الشكوك بدأ بمسألة الشك، فقال رحمه الله إن نام على فراش. الفقهاء لهم مخارج، العموم لا يمكن، يعني لا بد أن تجد للفقيه مخرجا، لأن عقولهم رحمة الله عليهم كانت عقول ذكية وأفهام عميقة، فالسياق هنا سياق شك، فلا يتناسب أن تعتبر الباب كله وتلغي السياق الذي هو أقرب للكلام. ولذلك من دقته رحمة الله عليه بدأ بالمسألة المناسبة للسياق وهي مسألة الشك. فعندنا صورتان، الصورة الأولى تقول إن نام هو في فراش ينام فيه هو وغيره، الصورة واضحة، فراش مشترك ينام فيه هو وينام فيه غيره. فبعض العلماء يقول إن نام فيه هو وغيره فالعبرة بآخر من نام، آخر من نام يجب عليه أن يغتسل، إن كان هو آخر النائمين فنحن على يقين أن هذا المني خرج منه، والذي قبله لا يجب عليه أن يغتسل. وقال بعضهم لا بل بالأول، وقال بعضهم إنه لا يجب الغسل على واحد منهم، وإنما يبقى كل منهما على الأصل واليقين أنه ليس بواجب عليه الغسل. ثم قال رحمه الله والأولى أن يغتسل، والأولى يعني الأحرى، حتى يقطع الشك باليقين، والاحتمال وارد فيه. والحقيقة إذا كان آخر من نام يحتاط، إذا كان آخر من نام يحتاط، ولذلك قال العلماء من وجد في ثيابه أثر المني وقال نمت اليوم نومتين متى يجب على الغسل؟ قالوا من آخر نومة نامها، لأنها اليقين. فهنا الأشبه أن يقال إن آخر من نام يجب عليه أن يغتسل. طيب هنا فوائد ممكن نأخذها، إذا قلنا لا يجب عليه الغسل وصاحبه الذي معه لا يجب عليه الغسل، قالوا لا يصلي واحد منهما بالآخر، لماذا؟ لأن اليقين إن أحدهما لابد أنه محدث، ولذلك إذا صلى شك في طهارته، ولا يجوز أن يأتم متوضئ بمحدث، ولذلك قالوا لا يصلي أحدهما بالآخر. هذا متى يقع؟ يقع في السفر إذا كان الفراش مشتركا بين الاثنين، وقد يكون الفراش غير مشترك، قد يكون بصورة اللحاف يتلحف به هذا ويتلحف به الآخر. فلذلك يقولون العبرة بآخر من نام، أو يقال إن كل منهما محدث فيجب الغسل عليهما حتى يقطع الشك باليقين. ولذلك قال المصنف الأولى أن يغتسل، الأولى والأحرى أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وإن كان لا ينام فيه غيره لزمه الغسل وإعادة الصلاة من آخر يوم نام فيه، من آخر نومة نامها أو من آخر يوم نام فيه. لو قال لك هذا الرجل عنده فراش ما ينام عليه غيره، فرضنا الأمر بسيط، لو أنه استيقظ الصباح ووجد على الفراش أثر مني لا إشكال، لكن لو أنه استيقظ في ظلمة الفجر وتوضأ ولم يجد على ثيابه أثر مني، ثم عمد إلى صلاته أو خرج وسافر وبعد يوم أو يومين أو ثلاثة رجع فوجد أثر مني، فحينئذ إن كان سبق وإن احتلم في المكان ألغي، لأنه يلحق كما يقولون بأقرب معهود ولا داعي للشك والوسوسة. لكن إذا تأكد أنه آخر نوم نامها من قبل هذه النوم الأخيرة أنه غسل فراشه أو كان فراشه جديدا لم ينم عليه إلا نومة واحدة ثم جاء بعد أيام واستبين، قال من آخر يوم نام فيه. لأنه قد يقول قائل ليش يقول من آخر يوم، لما قال من آخر نومة؟ لأنه احتمال قال نعم، لأنه يريد أن يأتي بأصعب الصور وهي تكرار الأيام حتى يفهم منها أن ما دونها من باب أولى وأحرى أن يعاد. هذا وجه. نعم. ولا يجب الغسل من المذي، ولا يجب الغسل من المذي. والمذي قد تقدم فيه حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل مذاكره وأن يتوضأ ولم يأمره بغسل، ولذلك لا يجب من المذي الغسل. نعم. وهو الماء الذي يخرج بأدنى شهوة، وهو الماء، قال بعض العلماء الماء اللزج الذي يخرج عند بداية الشهوة وعند انتشار العضو. نعم. لما روي عن علي كرم الله وجهه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا نضحت الماء فاغتسل. هذا الحديث تقدم معنا شرحه وبيانه وبيان مسائله وأحكامه، لكن موضع الشاهد فيه أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل العضو وأن يتوضأ، فنزل المذي منزلة البول. نعم. ولا من الودي، ولا من الودي. طبعا يا إخوان المصنف الآن تكلم عن المني أنه يوجب الغسل، وذكر لك صور المني بجميع أحوالها سواء كانت الأصلية أو كانت المشكوك فيها، ناسب أن يميز لك المني عن غيره، فهنا ينبه على أن المذي لا يأخذ حكم المني، وكذلك بقية الخوارج التي لا تصل أو لا تأخذ حكم المذي. نعم. ولا من الودي، وهو ما يخطر منه عند البول. ولا من الودي، وهو الماء الأكدر المتكدر الذي يخرج عقب البول، يخرج قطرات أو قطرة عقب البول، هذا يسمونه الودي. فالفرق بين المذي والودي أن الودي عقب البول، والمذي يكون عند الشهوة أو بعد الشهوة ويكون رقيق لزج، يكون رقيقا لزجا، ولهذا له حكم البول وذاك أيضا له حكم البول. الودي والمذي كل منهما له حكم البول، أنه إذا أصاب الثوب نجسه، وكذلك يجب فيه الوضوء ولا يجب منه الغسل. نعم. لأن الإيجاب بالشرع ولم يرد الشرع إلا في المني، هذه قاعدة، أن الإيجاب بالشرع ولم يرد في الشرع ما يوجب، أن الإيجاب يعني الإلزام والفرض لا توجب على الناس شيئا لم يوجبه الله عليهم. ما الدليل على أن الإيجاب لا يكون إلا بالشرع؟ لأنهم يقولون في القاعدة الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، الأصل براءة الذمة، فأصل براءة الذمة يعني أنك غير مكلف ما يجب عليك شيء حتى يدل الدليل على أنك مكلف، فهنا لم يثبت الدليل على أن من أندى أو أودى أنه يجب عليه الغسل فبقي على الأصل الذي لا يوجب الغسل من الجنابة من هذه الأمور. نعم. فإذا خرج منهما يشبه المني والمذي ولم يتميز له فقد اختلف أصحابنا فيه. طيب، الآن رحمة الله عليه ذكر لك ما يوجب الغسل عن المني، وذكر لك صور خروجه وأحوالها سواء كانت على الأصل أو على الشكوك، ثم شرع في تمييز المني من غيره وبضدها تتميز الأشياء. شرع الآن بعد أن قال لك إن غير المني لا يوجب الغسل، سيرد السؤال لو التبس المني بالمذي والتبس المني بالودي، فلا يدري أهذه الصفات صفات مني فيجب عليه الغسل، هذه البقع التي في ثوبه أو على سرواله الذي يلي العضو أنها بقع مني فيجب عليه الغسل وهو جنب، أم أنها بقع مذي أو بقع ودي؟ فحينئذ قال رحمه الله نعم. فإذا خرج منهما يشبه المني والمذي ولم يتميز له فقد اختلف أصحابنا فيه. كل هذه صور مشتركة، يستوي في ذلك أن يكون في الثياب أو يكون في الإنزال، حالة الإنزال والخروج، أنزل ولك التبس عليه الأمر، هل هذا الذي أنزله مني أو الذي أنزله مذي أو وادي؟ فهو لا يدري لمكان التباس الصفات الموجودة في كل منهما. نعم. فمنهم من قال يجب عليه الوضوء منه. نعم. لأن وجوب غسل الأعضاء متيقن، وما زاد على أعضاء الوضوء مشكوك في وجوبه فلا يجب بالشك. نعم. ومنهم من قال طيب، قال رحمه الله اختلف أصحابنا، لو أن إنسانا أنزل ثم لم يتبين الشيء الذي أنزله، هل هو مني أو ودي أو مدي أو ودي أو مذي؟ فقال اختلف أصحابنا، والمراد بأصحابي أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. لما قال اختلف أصحابنا، أحيانا يكون خلاف الأصحاب في التخريج، تخريج المسألة على قواعد المذهب، وأحيانا اختلفوا في فهم كلام إمام المذهب في هذه المسألة إن كان له نص فيها. والغالب في التعبير باختلف أصحابنا أنه ليس للإمام نص في هذه المسألة، وإن كان يفهم من بعض كتب الشافعية أن الإمام الشافعي رحمه الله قوله في الأم على الأول على أنه لا يجب عليه الغسل وأنه يبقى على اليقين. اختلفوا على ثلاثة أوجه. نعم. فمنهم من قال يجب عليه الوضوء منه. يجب عليه الوضوء منه، أي عند الالتباس والشك، هل هو مني أو مذي أو ودي؟ قالوا نأخذ بالأقل، لأننا على يقين أنه يجب عليه الوضوء، وعلى شك أنه يجب عليه الغسل، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فيجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل. هذا القول الأول وهو أرجحها وأقربها إلى الصواب. نعم. ومنهم من قال هو مخير بين أن يجعله منيا فيجب الغسل منه، وبين أن يجعله مذيا فيجب الوضوء وغسل الثوب منه. هذا قولان. هذا القول الثاني، أنهم قالوا هو مخير بين أن يجعله منيا فلا يغسل الثوب. انتبهوا يا إخوان، عندنا أمران، عندنا طهارة حدث وطهارة خبر. إذا خرج منه الخارج على هذه الصفة عندنا أمران، الأول تطهير الثوب الذي أصابه هذا الخارج الملتبس، والثاني تطهير البدن الذي أخرج هذا الخارج. فنبدأ أولا بتطهير الثوب. قالوا يجب، الذين يقولون يجب عليه أن يتوضأ، يقولون يجب عليه أن يغسل الثوب، لأن الشافعية يرون أن المني طاهر، فلذلك إذا قال يجب عليه الوضوء يخفف الطهارة الكبرى ولكن يشدد في طهارة الخبث، فيقول يجب عليه أن يغسل الثياب. والذين قالوا إنه مني يقولون إنه يجب عليه أن يغتسل ولا يجب عليه أن يغسل الثياب لأنه طاهر، لأن المني عندهم طاهر. والذين قالوا مخير قالوا إن شاء اعتبر نفسه محدثا حدثا أصغر ويغسل الملابس، وإن شاء اعتبر نفسه محدثا حدثا أكبر ولا يغسل ملابسه. فقالوا مخير. هذا القول الذي قال بالتخير أضعف الأقوال. من قال إنه مخير فهو على أضعف الأقوال، لأنه إذا قال إنه يجب عليه الغسل عنده احتمال أنه يجب عليه أن يغسل الثياب، وقد بين ضعفه الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وقلنا هذا فيه اختلاج، يعني هذا القول الثاني ضعيف. نعم، لأنه يحتمل الأمرين احتمالا واحدا. لأنه يحتمل الأمرين احتمالا واحدا، هذا محل نظر. لأن اليقين والأصل أنه إذا خرج الخارج أول ما يخرج ماذا يخرج؟ المذي. الأصل أنه إذا بدأت الشهوة أن يخرج ماذا؟ المذي. ولذلك ليس على احتمال واحد. ثم أيضا جئنا بقاعدة اليقين لا يزال بالشك، فوجدنا أن اليقين عليه الوضوء والشك عليه الغسل، فقوي جانب الوضوء وغسل الموضع أبلغ من جانب الغسل وترك الموضع. ولذلك لا نسلم أنهما بمثابة واحدة. قول إنهما احتمالان بمثابة واحدة هذا محل نظر. نعم. وقال الشيخ الإمام أحسن الله توفيقه: وعندي أنه يجب أن يتوضأ مرتبا ويغسل سائر بدنه ويغسل الثوب منه. نعم، يتوضأ مرتبا ويغسل سائر بدنه، أي أنه اعتبره على الأقل، اعتبره على الأقل. نعم. وعندي أنه يجب أن يتوضأ مرتبا ويغسل سائر بدنه ويغسل الثوب منه. عفوا، هذا جمع بين الأمرين، التبس عليه بالقول الأول. هذا القول الثالث يجمع بين الأمرين، قال عندي أنه يجب علي أن يغسل الموضع لأن احتمال النجاسة فيه قوي، لأن احتمال أن يكون مذي، والمذي هو أول ما يخرج، فأوجب عليه غسل الثوب وأوجب عليه الوضوء مرتبا. لماذا؟ لأن الواجب عليه الوضوء. قالوا فلذلك يجب عليه الوضوء مرتب. ليه؟ لأن الوضوء هنا لو قلت أنه يندرج تحت الغسل المشكوك فيه لا يجبونه. الوضوء يندرج تحت الغسل، لكن لما كان هذا الغسل مشكوكا فيه قال يتوضأ مرتبا. واضح يا إخوان؟ مرة ثانية تعرفون أن من عادة العلماء أنهم يقولون يندرج الأصغر تحت الأكبر، والشافعي أنفسهم ينصون عليه. فما معنى قول يتوضأ مرتبا؟ قال لأنه يرى أنه يجب عليه أن يتوضأ ثم يعتبر غسله مرتبة فوق الوضوء، ولذلك قال يجب عليه أن يتوضأ مرتبا، لأننا لو قلنا إن وضوءه يندرج تحت غسله كان غسله مشكوكا فيه، ولا يندرج اليقين تحت الشك، ولذلك نقول أنه يتوضأ مرتبا كأنه محدث حدثا أصغر، ثم بعد ذلك يغسل سائر بدنه. نعم. وهذا القول الحقيقة، والثاني ضعيف، والأقوى والأرجح ما قلنا إنه يعمل على الأقل، وأصول الشريعة وقواعدها تدل على أنه اليقين فيها أنه محدث حدث أصغر حتى يستيقن أنه حدث أكبر. لكن كون الإنسان يريد أن يخرج من خلاف العلماء ويستبرئ ويأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يربك إلى ما لا يربك، فهذا أفضل وأولى. نعم. لأن إن جعلناه منيا أوجبنا عليه غسل ما زاد على أعضاء الوضوء بالشك والأصل عدمه، وإن جعلناه مذيا أوجبنا عليه غسل الثوب والترتيب في الوضوء بالشك والأصل عدمه، وليس أحد الأصلين أولى من الآخر ولا سبيل إلى إسقاط حكمهما. نعم، هذا القول يقول لك إننا إذا اعتبرناه مذيا فقد ثبت عندنا بوجود الاحتمال أنه مذي، ثبت عندنا أنه مطالب بغسل الموضع وبالوضوء. ثم إذا نظرنا تجد أن الإنسان والمكلف لما يلتبس عليه الماءان قالوا نفسه تقول له هو مذي، فبقولها إنه مذي ووجود الاحتمال هذا أنه مذي ثبتت في ذمته طهارة الخبث بغسل الثياب وطهارة الحدث بالوضوء مرتبا. ثم تحدثه النفس بأمر ثابت في ذمته من وجه آخر أنه مني، فثبت عندنا أن عليه أن يغتسل، لكن كونه أثناء الغسل لا يجب عليه أن يغسل ثيابه قالوا إن هذا نغتفر لوجود الاحتمال الثاني، ولذلك يعتبرون كلا الاحتمالين، ويقولون يتوضأ من جهة احتمال أنه مذي ويغسل الثياب، ويغتسل من جهة أنه مني ولا نسقط عنه غسلة الثياب لأنه عندنا احتمال أنه أمدى أو أودى، وبناء على ذلك قالوا نوجب عليه الأمرين. لكن كيف نجيب عن هذا القول؟ نحن قلنا إن القول الأول الذي يقول إنه مذي هو الأصل نجيب عنه فنقول إن قولكم إنه يحتمل أن يكون مذيا ويحتمل أن يكون منيا الذمة لا تشغل إلا احتمالا واحدا، إما مذيا وإما منيا، الذمة لا تشغل إلا احتمالا واحدا، إما منيا ويجب عليه أن يغتسل ولا يغسل الموضع، وإما مذيا فيجب عليه أن يتوضأ ويغسل الموضع. فقولكم إنه يحتمل يدلنا على إثبات هذا الاحتمال، على على على وجود التردد لشغل المحل والذمة بتكليف غسل لا غسل للموضع فيه أو بتكليف وضوء يجب معه غسل الموضع. إذا كنتم تسلمون أن الذمة تشغل بإحدى العبادتين أو الطهارتين فإن معنى ذلك إما أن يكون احتمالهما بمرتبة واحدة فنقول ما قلتم، وبناء على ذلك شرطه أن تكون الأصول غير مرجحة، وهذا غير موجود عندنا لأن الاحتمال هنا ليس على مرتبة واحدة والأصول لا توافق على ذلك، إذ أن الأصل فيه أنه إذا بدأت به الشهوة أن يفرغ مذيه قبل أن يفرغ منيه، فأصبح الحكم بخروج المذي أقوى من خروج الشهوة الكبرى، فإن علامة الشهوة الكبرى وتمييزه بالمني أبلغ من تمييزه بالمذي، لأن كل منهما يقع عند الشهوة لكن المني أقوى، فكون الاحتمالين ليس على مرتبة واحدة حتى نقول بالاستواء يوجب تقديم أحدهما على الآخر إعمالا للأصول الشرعية، فإنه في حالة الشكوك ينظر إلى أقوى الشكين، أما إذا حالت إذا استوت الشكوك فحينئذ نقول بإعمال الأمرين أو بالرجوع إلى الأصل، وبناء على ذلك نقول يجب عليه أن يغسل الموضع وأن يتوضأ، أن يغسل الموضع وأن يتوضأ، وهذا أقوى كما قلنا وهو الأرجح. نعم، لأن الذمة قد اشتغلت بفرض الطهارة والصلاة والتخيير لا يجوز. نعم، والتخيير لا يجوز هذا كما ضعفه هو. نعم، لأنه إذا جعله مذيا لم يأمن أن يكون منيا فلم يغتسل له. نعم، وإن جعله منيا لم يأمن أن يكون مذيا ولم يغتسل ولم يغسل الثوب. هذه مشكلة مسألة التردد، أنك إذا جعلته منيا لم تأمن أن يكون مذيا فيكون مفرط في غسل الموضع، وإذا جعلته مذيا لم تأمن أن يكون منيا ويكون فرط في غسل جميع بدنه، هذا بجهة يعني التردد بين الاحتمالين، ولكن نحن قلنا إن إحدى الاحتمالين أقوى من الآخر، وقاعدة الشريعة أن الغالب والأقوى والأظهر مقدم على ما سواه. نعم، وإن جعله منيا لم يأمن أن يكون مذيا ولم يغسل الثوب منه ولم يرد. نعم، إن قلت أوجب عليه الطهارة الكبرى وأحتاط يشكل عليك أنه لم يغسل الثوب الذي أصابه المذي، وإن قلت وجب عليه الطهارة الصغرى وهي تشمل الوضوء وغسل الثوب يشكل عليه أنه ترك غسل بقية بدنه، هذا الإشكال في كلا الاحتمالين. طيب، بناء على هذا مذهب من يقول إن المنية نجس لا يقع عنده هذا لأنه يرى أن الموضع أيضا يغسل، فيخرج من هذا الإشكال. نعم، ولم يغسل الثوب منه ولم يرتب الوضوء منه. نعم، كما قلنا. وأحب أن يجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين. وأحب أن يجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين، من جمع بينهما خرج من العهدة، ولكن التكليف كما قلنا. نعم، فصل. وأما الحيض فإنه يوجب الغسل. نعم، وأما الحيض فإنه يوجب الغسل، وهذا ذكره في الموجبات مع النفاس. نعم، لقوله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن الآية. قيل في التفسير هذه الحجة التي تدل على وجوب الغسل على المرأة الحائض، ولو سألك سائل ما الدليل تذكر هذه الآية. طيب، لو سألك ما وجه الدلالة قال رحمه الله قيل في التفسير هو الاغتسال، قيل في التفسير هو الاغتسال في قوله حتى يطهر فإذا تطهرنا، قيل هو الاغتسال، وهذا مذهب الجمهور أن المراد بقوله حتى يطهرنا فإذا تطهرنا المراد به الاغتسال، خلاف الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هذا نص، هذا نص يدل على أنه يجب على المرأة عند طهرها أن تغتسل. نعم. وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل لأنه حيض مجتمع. نعم. قالوا إن دم المرأة إذا نفست يكون على مراتب، قالوا أخبثه وأنتنه، يعني الدم الذي هو دم الحيض جعله الله عز وجل نقاء للرحم، ولذلك يعني يذكر بعض الأطباء فيه أمورا عجيبة تدل على عظيم قدرة الله عز وجل وكمال حكمته. وهذا الدم الذي يخرج في الزمان المعتبر، صورة خروجه وكيفية خروجه وأمد خروجه، كل ذلك من الدلائل على عظمة الله سبحانه وتعالى، حتى إنه مع خروجه لا يتجلط، ومن مميزاته أنه لا يتجلط لأنه تفرز عليه مادة معينة تمنع تجلطه، ويعتبر بمثابة الغسيل لهذا الموضع، فيقتل جميع الجراثيم الموجودة في هذا الموضع. وهذا من لطف الله عز وجل على الرجل إذا جامع أهله، فكأنه رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذا الموضع. ولذلك يقول إن الجماع في زمانه قال تعالى: قل هو أذن، فأصبح أذن على من يجامع. فهذا الدم الذي هو دم الحيض إذا حملت المرأة قالوا انقلب غذاء للطفل، انقلب غذاء للطفل في بطن أمه، ولذلك قالوا الحامل لا تحيض. ثم بعد ذلك إذا أرادت الأم أن تلقي ما في بطنها خرج أكدره وأضعفه، خرج مع الولادة اللي هو دم النفاس، وانقلب أطيبه وأحسنه دما غذاء للطفل، فأصبحت ترضع من وجه، وأصبح دم النفاس يجري معها نقاء للرحم مما كان ثم. فهذا الدم دم النفاس قالوا إنه دم حيض. كيف جعل المصنف النفساء يجب عليها الغسل؟ جعلوا من جنس الدم، وهذا مسلك لبعض الفقهاء، ولذلك قالوا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاس الحيض لأن الدم واحد، ولذلك قال لأم المؤمنين لما حاضت وهي حاجة: ما لك أنفستي؟ فجعل الحيض نفاسا، قالوا لأن كل منهما دم واحد. فعلى هذا المذهب أن دم النفاس ودم الحيض واحد، يصبح هذه الأحكام الأحكام واحدة، فقد يجب الغسل منه عند انقطاعه كما يجب من دم الحيض. نعم. ولأنه يحرم الصوم والوطأ، ولأنه يحرم الصوم والوطأ من قبيل اشتراك الممنوعات. نعم. ويسقط فرض الصلاة. نعم، من الممنوعات، فأوجب الغسل كالحيض. هذا قياس بالنظر إلى الأثر، فتقول دم النفاس يوجب الغسل كما يوجب منع الحائض من كما يوجب المنع من الصلاة والصوم. ألستم يا معاشر العلماء متفقين على أن المرأة النفساء لا تصوم ولا تصلي؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا ما دمنا لا تصوم ولا تصلي، إذا معنى ذلك أنها إذا طهرت من نفاسها وجب عليها الغسل، كما أن الحائضة إذا طهرت من حيضها وجب عليها الغسل، الحاق النظير بنظير. نعم، هذه دلالة العقل. نعم. وأما إذا ولدت المرأة ولدا ولم تر دما ففيه وجهان. ولدت ولم تر دما، إذا ثبت أن خروج الدم يوجب الغسل يرد السؤال إذا ولدت ولم ترى دما ففيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمة الله عليهم. وقلنا إن الوجه للأصحاب والرواية عن الإمام والقول عن الإمام. نعم. أحدهما أنه يجب عليها الغسل لأن الولد مني منعقد. أحدهما أنه يجب عليها الغسل لأن الولد مني منعقد، يعني متخلق، فاعتبر بأصله، هذا قلناه وبيناه وقلنا إنه ضعيف. نعم. والثاني؟ والثاني لا يجب لأنه لا يسمى منيا، لأنه لا يسمى منيا، فاستحال بالخلقة، والمستحيل بالخلقة لا يوجب حكم، لا يوجب حكم الأصل، ولذلك ترى الخمر إذا تخللت صار لها حكم آخر، الخمر إذا تخللت صار لها حكم آخر. عجيب من قال من الشافعية رحمة الله عليهم أنهم يقولون إن الولد يجب الغسل منه بخروجه لأن أصله مني، مع أنهم قالوا إن المني لا يجب غسله مع أن أصله دم، والدم نجس. ولذلك هذا الوجه ضعيف حتى على أصول المذهب، وذلك يقوى القول بأن الولد لا يجب منه الغسل إذا خرج بدون دم. نعم. وإن استدخلت المرأة المنية ثم خرج منها لم يلزمها الغسل. وإن استدخلت المنية، خذوا من عجائب الفقهاء رحمة الله عليهم، لكن يا إخوان اعذروهم، والله لو أنك قرأت الفقه وواجهت الناس كما واجهوا ونزلت بك عجائب الناس ومسائلهم لعددت أن هؤلاء لا يريدون إلا الخير لك بتعليمك، لأنهم وقفوا أمام مشاكل الناس وأقضياتهم وفتاويهم فتعلموا أمورا لا تقف عند الأصول، فهم يرون أنهم إذا لم يبينوا لك هذا أشبه بكتم العلم، وهذا مجرب الآن إذا جئت تحدث الناس وتبين لهم تريد أن تحدث حتى عن تجاربك وعما مر بك. فاستدخلت المنية في فرجها هل يجب الغسل أو لا يجب؟ هذا قد يقع مثلا لو أن رجلا جامع امرأته، ثم لو أن رجلا لم يولج في امرأته أو زانيا والعياذ بالله لم يولج فدخل المني وتسرب إلى الفرج سواء استدخلته بنفسها أو دخل، فمن العلماء من قال إذا خرج هذا المني المستدخل لا يجب عليها الغسل بناء على أنه مني غيرها وليس بمنيها، وقد علق الشرع الحكم بالمكلف نفسه لا بماء غيره، فقالوا دخول المني وكل أجنبي لا تأثير له، ومنهم من قال إذا استدخلته وجب عليها الغسل إذا خرج. نعم. وإذا استدخلت، وإن استدخلت المرأة المنية ثم خرج منها لم يلزمها الغسل. وإن استدخلت المرأة المنية ثم خرج منها لم يجب عليها الغسل. الآن موجود فيما يسمى بطفل الأنابيب أنه قد يستدخل في المرأة ثم قد تلقيه تسقط هذا المني، فما الحكم؟ تسألك تقول هل يجب الغسل أو لا يجب؟ فأصبحت هذه الأفرضات الفرائض التي فرضها العلماء اليوم محتاجا إليها رحمة الله عليهم، ولعل ذلك إن شاء الله يكون من دلائل صدقهم وإخلاصهم، نحسبهم ولا نزكيهم على الله، نسأل الله أن يعظم ثوابهم وأجرهم ويرزقنا الأدب معهم وشكر إحسانهم إلينا. فقال لا يجب عليها الغسل، هذا على الوجه الذي اختاره المصنف رحمه الله وهو الصحيح. نعم. طيب إذن إن شاء الله ما أدري أظن الوقت انتهى، لكن لعل إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون اللقاء يوم الخميس لكتاب البيوع، ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنقرأ باب التيمم في المجلس القادم يوم الجمعة القادمة، ونسأل الله العظيم أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن والمضاع